رباه بذكرك أعرف ذاتي، رباه بذكرك أعرف ذاتي، حين أنادي يا مولاي هب لي هدايا أنت رجايا. رباه بذكرك أعرف ذاتي، رباه بذكرك أعرف ذاتي، حين أنادي يا مولاي هب لي هدايا أنت رجايا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رسالة اليوم تتعلق بسوء الخاتمة. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية والمعافاة التامة في الدين والدنيا والآخرة. كثيرا ما نسمع أن فلانا أو فلانة قد مات وهو متلبس بمعصية، أو مات وهو مصر على المعصية، أو مات وهو تارك للصلاة، أو مات وهو تارك للصيام، أو مات وهو عاق لوالديه، مات في سوء خاتمة، نسأل الله السلامة والعافية. سوء الخاتمة هذا أمر تقطعت له قلوب الصالحين من سلفنا الصالح رضوان الله عليهم أجمعين، بل كان يمثل جزءا من خوفهم، كما يخافون الله تبارك وتعالى ويخافون الدار الآخرة ويخافون عذاب الله عز وجل ويخشون الله عز وجل في السر والعلن، كانوا يخافون من سوء الخاتمة، يخشون أن يختم لهم بسوء، نسأل الله السلامة والعافية. ما هي الأسباب التي تؤدي إلى سوء الخاتمة؟ لأننا في كلماتنا التي هي في دقائق معدودة نحب أن نوصلها رسالة، نحن نريد أن نتجنب الأسباب التي توقعنا في سوء الخاتمة. هذه أسباب نبذلها ونتوكل على رب الأسباب. نحن إذا رأينا، يعني من خلال قراءتنا، من خلال سماعنا، من خلال مشاهدتنا، من خلال ما يروى لنا عن قصص الذين ختم لهم بسوء، يمكننا أن نصنف هؤلاء إلى صنفين اثنين، وفي هذه الرسالة سنتحدث عن الصنف الأول. الصنف الأول من الناس الذي يختم لهم بسوء هم قوم من العصاة، أصروا على معصية الله، لم ينتفعوا بموعظة ولم ينتفعوا بتذكرة ولم ينتوبوا وينوبوا إلى الله تبارك وتعالى، بل هم في حالة غياب تام عن كل مجال من مجالات طاعة الله عز وجل، منغمسون انغماسا عجيبا في شهواتهم وملذاتهم العاجلة. هذا نراه كبعض الظلمة الذين الطغاة الذين يعني يتلذذون بسفك الدماء وانتهاك الأعراض والاعتداء على الأموال، نراه في بعض المصرين على معصية الله تبارك وتعالى كبعض الزناة أو مدمني الخمر أو مدمني المخدرات وغيرهم، نراه في بعض المتهتكين الذين يسعون في نشر الفساد بين أهل الإيمان، بعض الراقصات والراقصين والفنانين والفنانات الذين يرغبون في نشر الفاحشة بين أهل الإيمان، يفسدون بهذا السلوك سلوك شباب الإسلام وشابات الإسلام. هؤلاء إذا نظرنا إليهم وسمعنا عن بعض قصصهم وكيف كانت نهاية بعضهم، هذا مات وهو منغمس في حالة الزنا، وامرأة ماتت وهي يعني في حالة الزنا، أو فلان مات وهو في حالة سكر أو حالة خمر، أو فلان مات وهو مدمن على المخدرات، هذا يعني هؤلاء أو هذا الصنف يسهل علينا أن نعرف السبب في هذه النهاية. السبب هو هذه المعصية، أن هذه المعاصي كما قلنا في أول هذه الرسائل لما تكاثفت على النفوس والقلوب وضمت لها أو أغفلت أو قطعت الصلة بين نور الإيمان وبقية الجوارح، ما الذي حصل؟ هذا الإنسان فقد السيطرة على قلبه ولسانه وجوارحه، فإذا نزل به الموت لم يستطع أن يتصل لا بالقلب ولا باللسان ولا بالجوارح، يعني يشعر أنه عندما احتاج إلى قلبه أن يعود إلى الله، أو عندما بدأ يرى حقائق قبل موته، عندما يحتاج إلى هذا القلب لينوب، أو عندما يحتاج إلى اللسان ليعلن الشهادة، أو عندما احتاج إلى جوارحه ليعلن الاستغفار لله تبارك وتعالى، يجد أن هذه الجوارح قد خانته تماما، لأنه ليس بينه وبينها اتصال. هو يعني هذه الجوارح مثلها يعني عجيب، مثلها أنها كمثل الجنود، كمثل الجند أو الجيش الذي يملكه إنسان لكنه لا يتصل به ولا يغذيه ولا يدربه، بل هو جيش مشتت في أصقاع الأرض. فعندما يهجم العدو على هذا الإنسان يستغيث بهذا الجيش فلا يجد مجيب ولا يجد من يعينه أمام هذه النائبة أو أمام هذه الحرب الضروس التي سيخوضها. إذن المعصية حجبت بين الإنسان حيلة، بينه وبين جوارحه حيلة، بينه وبين قلبه حيلة، بينه وبين لسانه حيلة، بينه وبين أن يقول كلمة الشهادة أو أن تختم له بشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولذلك ما نجده في قصص كثير من الذين يعني نقلت إلينا بطريق صحيح أو من الذين سمعناها أو من الذين نقلها من شهدوها، نجد هذا الأمر في غاية الوضوح. يحكى عن رجل من مدمني لعبة الشطرنج، غافل عن صلاته، غافل عن طاعته، منذ أن يصبح إلى المساء ليس له هم إلا في هذه اللعبة. هذا الإنسان عندما جاء اقتربت ساعته، قيل له في ساعة الاحتضار، نسأل الله السلامة والعافية، قيل له قل لا إله إلا الله، فأخذ يردد ويقول شاه شاه غلبتك غلبتك، يقول ما يقوله في لعبة الشيطان حتى قبضت هذه الروح. رجل آخر كان منشغل ببيعه وتجارته، منشغل بتجارته عن إقامة الصلاة وعن أداء الفرائض وعن يعني أداء الحقوق التي أمره الله تبارك وتعالى بأدائها، لما قيل له في ساعة الموت قل لا إله إلا الله، ماذا كان يقول؟ نسأل الله السلامة والعافية. كان يقول هذا أرخص من كذا، وكان كأنه في سوق، كأنه في مزاد، خذه بعشرة، خذه بتسعة، حتى قبضت هذه الروح. رجل آخر دونت هذه القصة، كان يستعمل الشحاذة، كان يستعمل التسول ليجمع أموال الناس، يظهر لهم أنه رجل محتاج أو أنه رجل عاجز لا يستطيع أن يتكسب من هذه الدنيا، ويجمع الأموال ويكدس الأموال، يستثمر العاطفة الإيمانية عند أهل الخير ليجمع منهم هذه الأموال بغير وجه حق. قيل له عند ساعة الموت قل لا إله إلا الله، فكان يقول فلس لله فلس لله فلس لله يا محسنين، حتى قبضت هذه الروح. إذن هؤلاء جميعا يمكننا بسهولة جدا أن نفسر لماذا ماتوا على هذه الأعمال، وقد يصدق فيهم الأثر أن الإنسان يموت على ما عاش عليه، يموت على ما عاش إليه، وأن الإنسان يبعث على ما مات إليه. والرسول صلى الله عليه وسلم هو حديث صحيح أن المرء يبعث على ما مات عليه، لكن أيضا قد جاء في الأثر أن الإنسان، وقد ثبت وأثبتت هذا الأيام، أن الإنسان يموت على ما عاش عليه. الشيء الذي كان الإنسان يدمن عليه، يغشاه، يملأ هذا القلب، ليس له من صلة إلا بهذا الأمر. وهذا يعني والحقيقة فيه نذارة لكثير من إخواننا وأخواتنا من شبابنا وشاباتنا الذين يأخذون من بعض المباحات، يأخذون من بعض المباحات أمرا يدمنون عليه، يعيشون من صباحهم إلى مسائهم ليس لهم إلا هذا الأمر، وهو في أصله كان مباحا لكنه شغلهم عن طاعة الله تبارك وتعالى، امتلأت قلوبهم بهذا الأمر. وهذا فيه تحذير لكثير من إخواننا مثل الذين يشتغلون بأمر كرة القدم على سبيل المثال، ممارسة الكرة أو لعب الكرة هو أمر مباح في أصله، لكن إذا أصبح هذا المباح هو الشغل الشاغل الإنسان، تجد الشاب الغرفة كلها مليئة بصور لاعبي الكرة، اهتماماته، قراءاته، ينشغل عن صلاته، ينشغل عن أداء يعني الحقوق، لا يهتم بأمر من أمور الإسلام، ليس له من هم منذ أن يصبح إلى أن يمسي إلا هذا الأمر. هذا يخشى عليه أنه إذا جاءته ساعة الموت أنه قد يختم له بمثل هذه الخاتمة، نسأل الله السلامة والعافية. بعض الناس يدمنون، وقد قيل عن بعض المغنين المطربين، قيل له قل لا إله إلا الله، يذكر من كان عنده، قال أخذ يغني، أخذ يغني يغني ويتنتن حتى قبضت هذه الروح. لماذا؟ لأنه لا يمكن بحال إنسان عاش طيلة حياته متشبع مرتوي بهذه القضية، ثم عندما جاءت لحظة الموت ورأى الحق عجز فعلا على أن يتصل بقلبه أو يتصل بلسانه أو يتصل بجوارحه وأن يذكر هذه الكلمة الطيبة فختم له بسوء، نسأل الله السلامة والعافية. اللهم إنا نعوذ بك من سوء الخاتمة، اللهم إنا نسألك حسن الختام يا رب العالمين. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، اللهم احسن خاتمتي وخاتمة المستمعين والمستمعات والمسلمين والمسلمات في كل مكان يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء قادم إن شاء الله. رباه بذكرك أعرف ذاتي، رباه بذكرك أعرف ذاتي، أين أنادي يا مولاي، هب لي هدايا أنت رجايا. رباه بذكرك أعرف ذاتي، رباه بذكرك أعرف ذاتي، حين أنادي يا مولاي، هب لي هدايا أنت رجايا، هب لي هدايا أنت رجايا. النور يداعب أجفاني.